بسم الله الرحمن الرحيم. السادة السيدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم وأحييكم في هذه الجلسة العلمية التي نستمع فيها إلى محاضرة قيمة عن علم من أعلام الأدب في العصر الحديث. نحن في هذا المساء بين علمين: علم في الإبداع الشعري تبوأ مكانة مرموقة لأنه أعاد للقصيدة العربية جزالتها وقوتها، وعلم في النقد الأدبي استطاع أن يؤكد حضوره في عالم النقد الأدبي من خلال الأدوات النقدية والمنهجية التي تمكن منها. نحن بين أحمد شوقي وأحمد درويش، وبين الأحمدين نقف في ظلال المعرفة وفي ظلال الإبداع. نتعرف على الإبداع الشعري عند أحمد شوقي، ونكتشف السمات الفنية التي يتميز بها هذا الإبداع، ليس في الشعر فقط، وإنما أيضا يمكن أن نطل على النثر لدى الشاعر الكبير أحمد شوقي. وأيضا سوف نتعرف على تجربة في الممارسة النقدية من خلال قدرة يمتلكها محاضرنا هذا المساء، وهو الدكتور أحمد درويش. وقبل أن نستمع إلى هذه المحاضرة، أقدم بين يديها نبذة عن محاضرنا الفاضل. الأستاذ الدكتور أحمد إبراهيم درويش، أستاذ الأدب المقارن والدراسات البلاغية والنقدية بجامعة القاهرة وفي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أيضا، العميد الأسبق لكلية الآداب بجامعة السلطان قابوس، وهو مؤسس هذه الكلية في سلطنة عمان، والوكيل الأسبق لكلية دار العلوم بجامعة القاهرة. ودكتور أحمد تحصل على الدكتوراه من جامعة السوربون في فرنسا، وأيضا نال عدة جوائز من أبرزها جائزة الدولة التقديرية في الآداب، وجائزة الإبداع في نقد الشعر من مؤسسة البابطين، وجائزة أفضل كتاب في النقد الأدبي من مؤسسة اليماني، جائزة أفضل كتاب مترجم من وزارة الثقافة المصرية، وجائزة نجيب محفوظ في الإبداع العلمي من جامعة القاهرة. وقد ألف محاضرنا ما يقرب من 40 كتابا ما بين تأليف وترجمة، ويضيق الوقت عن ذكر هذه الكتب، وهي كلها كتب قيمة ومفيدة. والحقيقة أننا استطعنا أن نكتشف النظرية الأدبية الحديثة، خاصة فيما يتعلق باللغة الأدبية، من خلال الترجمات التي قام بها الدكتور أحمد درويش. الحديث عن المحاضر لا يقل شأنا عن الحديث عن المحاضر عنه، فكلاهما علمان. نستمع الآن إلى محاضرنا الدكتور أحمد درويش، ونستمع إليه في حدود 40 دقيقة، وثم بعد ذلك نستمع إلى مداخلاتكم ونجيب عن استفساراتكم. فليتفضل مشكورا. بسم الله، بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، فأنا أتوجه أولا بالشكر لنادي القصيم الأدبي ولرئيس مجلس إدارته العالم الجليل الأستاذ الدكتور حمد السويلم على هذه الدعوة الكريمة التي أتاحت لي الالتقاء بهذه الوجوه الطيبة وفتح بعض الآفاق للحوار معها. وأود أن أقول إن الموضوع الذي تم اقتراحه والحديث بيننا فيه لا أملك أن أقدم فيه محاضرة بالمعنى العلمي المشهور، ولكننا قد نفتح أبوابا للحوار حول قضايا تثار، لأننا اخترنا فكرة آفاق النص عند أمير الشعراء أحمد شوقي، وهي فكرة تكاد تختفي في زحام المصطلحات الكثيرة التي تطغى علينا، وكثير منها يتصل بمصطلحات مترجمة، وفي كثير من الأحيان أسيء ترجمتها، وغالبا ما ترتبط بأسماء أعلامها الأجنبية التي تجعل الحديث في الأدب ونظرياته الجديدة مزيجا من المصطلحات الوافدة والرطانة بالأسماء والعبارات المتداخلة، مما يطفي أحيانا على الحديث النقدي بصفة عامة مهابة وخوفا، لكنه في نهاية المطاف قد لا يقدم مزيدا من الخدمات للنص العربي الذي نحن بحاجة إلى الاقتراب منه اقترابا حميميا بسيطا، وإلى التعرف على كثير من جوانبه التي تخفى علينا في زحام لغة النقد الحديث المجلجلة المطنطنة المستغربة التي تجر أصحابها إلى عوالم. نحاول نحن جميعا أن نعود إلى نصوصنا ففيها كثير من الجدوى مسترشدين بالثقافات الأخرى دون أن نغرق فيه. وفكرة تغير آفاق النص تكاد في ذاتها تشكل مدخلا لفكرة التطور الذي يحدث في أدب ما، وليس أدبنا العربي استثناء منه، إن أدب ما يقدم مادته الخام مادته الفنية في إطار ما يسمى الآن بأفق التوقع، بمعنى أن مجتمعا محيطا له ثقافة معينة وله ذائقة معينة وله مطالب معينة، هو الذي يملي بطريقة عفوية حاجاته على أدباء عصره، والأديب اللامع هو الذي يلتقط الحاجة الجديدة فيطور الإنتاج على أساس منها. لم يكن من الممكن في حياة الأدب الجاهلي ومناخ الصحراء وفكرة المشافهة التي تسيطر على الحديث أن يوجد المقال الأدبي مثلا، ولم يكن من الممكن أن توجد الرواية المكتوبة، ولم يكن من الممكن أن توجد المسرحية بل ولا المقامة. أفق التوقع عند المتلقي ومناخ المشافهة عند المستمعين ومناخ الصحراء وطبيعة الانتقال عند الساكنين كان يجعل القصيدة الغنائية هي أفضل ما يمكن أن يقدم لهؤلاء الناس، وعدم التدوين جعل المشافهة ترتكز على عناصر صوتية ولغوية وإيقاعية تكاد معها أن تكتب القصيدة في الهواء حتى لا تمحي من الذاكرة. كل هذا خلق مفهوم القصيدة القديمة وسياقها وأنماطها وتقنياتها. لكن ذلك المجتمع نفسه عندما دخل بعد الإسلام إلى مرحلة التدوين بعد المشافهة، وإلى مرحلة المدينة والحاضرة بعد البادية، وإلى محاضرة الاختلاط بالآداب الأخرى والترجمات منها وإليها، هذا الدخول هو نفسه الذي خلق المقامة في مرحلة، وخلق آداب المجالس، وخلق كليلة ودمنة، ونوع حتى في إطار القصيدة القديمة، فأصبحت قصيدة تكتب لمجتمع التدوين متطورة في كثير من خصائصها عن تلك التي كانت تكتب لمجتمع المشافهة. تطورت القصيدة على نحو معين انطلاقا من آفاق النص الجديد ونمطية المتلقي الجديد، والذي يتابع التطور النوعي أو النسبي في الأدب العربي في الأندلس سوف يجد أن كثيرا من الخصائص أيضا بدأت تضاف انطلاقا من ثقافة المتلقي الجديد ومعرفته بلغات أخرى أو وقوفه على هامشها واندماجه في تقاليد مختلفة. كل ذلك يشكل دائرة أحيانا لا يدرى أين طرفاها بين رغبة المتلقي وحاجته واستجابة المبدع وتطويره، وكل هذا يسير بنا حتى ندخل مشارف العصر الحديث، فنجد أننا ننتقل فجأة من عصر المخطوطة إلى عصر المطبوعة، ومن عصر القارئ المتميز الذي يستطيع وحده أن يشتري ديوان المتنبي أو يبحث عن رسائل الجاحظ، إلى عصر القارئ العام الذي يستطيع أن يجد كتابا في المطبعة متاحا لجميع الناس فيقرأه. ونجد أن انتقالا يتم بين شعراء ما كان يسمى بالمجلس الأدبي وشعراء ما يسمى بالمطبعة الأدبية، والذين يلاحظون حتى التطور الرئيسي في شعراء القرن التاسع عشر قبل الدخول في القرن العشرين يحسون إلى أي مدى بدأت تتغير أدوات شاعر المجلس والمسامرة والمفكهة إلى أدوات شاعر المطبعة، أدوات شاعر المستمع الخاص الحاشية أو الحاكم أو الثري إلى أدوات شاعر العامة. كل هذا النمط هو الذي يخلق أفقا للتوقع الجديد، فيتطور النص معه أو ينشأ نمط جديد من النص. في هذا الإطار نستطيع أن نرصد حركة أحمد شوقي، أحمد شوقي الذي لم ينل حقه كابلا إذا قيس بما يناله الأدباء الرواة في الآداب الأخرى. ذلك أننا تشغلنا أحيانا حاجاتنا الحاضرة، وتشغلنا المواهب النابتة ولها حق الرعاية والأناية، والأسماء المعاصرة ولها قوة الضغط لكي تفرض ما لديها، تشغلنا عن فكرة الامتداد بالقيم الأصيلة في تراثنا، ولا تشغل الآخرين الذين يتابعون مثلا حركة الأدب الإنجليزي، يعرفون أن شاعر مثل ويليام شكسبير ما زال يقام له مهرجان سنوي، ليس مهرجان احتفالات ولا أكلات ولا شراب، وإنما عرض لمسرحياته يستمر شهورا متتالية في مكان معين يحضره المثقفون والطلاب والعامة والخاصة، ليظل الإنتاج المتميز في الأمة غذاء ينتقل من جيل إلى جيل. الذين يذهبون مثلا إلى فرنسا وهي عاصمة كبرى من عواصم الثقافة يجدون مسارح معينة مثل الكوميدي فرانسيز لا تعرض، وفرنسا هي بلد آخر الصيحات في الإنتاج الأدبي، إلا إنتاج الكلاسيكيين. هذا المسرح الكوميدي فرانسيز والذي يتزاحم عليه الناس يخصص أسابيع المولير وأسابيع لراسين وأسابيع لكورنيل وأسابيع للامارتين وغيرهم من الأدباء الذين نبغوا بدءا من القرن السادس عشر والسابع عشر حتى الآن. لا تنساهم الأجيال لأنها تعرف جيدا أنك لكي تسيطر على لغتك المعاصرة ولكي تظل خصائصها طازجة حية لابد أن تمتد جذورك، خاصة إذا كانت لك جذور إلى الأجيال السابقة وأن تستفيد منها. ونحن الآن نصدم عندما نجد شبانا يكتبون إنتاجا واعدا ونصر بهذا وتسألهم لمن قرأوا فلا يعرفون اسم أحمد شوقي، وإذا سألتهم عن كتابات محمد عبده ربما أحالوك إلى المغني محمد عبده ولا يعرف، وبعضهم يقول ولماذا أقرأه، يعني بعضهم يرى أنه ليس بحاجة إلى أن يقرأ المتنبي فضلا عن شوقي ولا إلى أن يرجع إلى أبي العلاء. وساعد على هذا كثير من الأمور نحن أهملنا فيها، نحن لا نعرض تراثنا على تلاميذنا وأبنائنا بطريقة جيدة، نحن لا نكاد مع أننا أصحاب تراث عريق جدا يمتد في عمر اللغات أكثر مما تمتد أي لغة حية، لكننا لا نكاد نعرض ما نملكه من روائع هذا التراث إلا بطريقة مدرسية ثقيلة الدم مقترنة بالنصوص الجافة وبالامتحانات الصعبة وبالدرجات التي يحرم منها التلميذ وبالمصر، فيكره الناس التراث. ما زالوا حتى الآن في الآداب الأوروبية يعيدون عرض كل روائع تراثهم على الأجيال الجديدة بالطرق التي تسمى سامبليفايد أو غيرها من كتب التبسيط، فيقرأ الإنسان التلميذ الألماني المعاصر يقرأ لجوتا بلغة ألمانية معاصرة كأنه كتبها بالأمس، ويقرأ لشكسبير روائعه بطريقة مبسطة، ويقرأ لافونتين في الفرنسية. ونحن نحتاج لكي نقرأ المتنبي أو أبا العلاء والآن لكي نقرأ شوقي إلى مجهود عظيم يكون عادة ثقيلا على النفس فيدفع النفوس إلى الانصراف عنه. نحن في حاجة من هذه الزاوية لأن نتذكر شوقي، ولم يمضي على وفاته إلا 80 عاما، نحن هذا العام نحتفل بالعام 80 لذكرى شوقي وما زلنا نكتشف كثيرا من آفاقه المجهولة باعتباره نمطا كان يمثل ثقافة متميزة في الأدب العربي المعاصر ويمثل آفاقا للنص فتحها كثيرة اختلف معها النص العربي بعده عن النص العربي قبله. وإذا نحن حتى ألقينا نظرة عابرة، طبعا هو في الشعر الناس اهتموا به بدرجة أو بأخرى وإن كان أيضا يبدو اهتماما عاما، الأدباء عرفوا قيمة شوقي، ويكفي أن العالم العربي كله اجتمع في سنة 1927 لكي يمنح شوقي لقب أمير الشعراء، وكان هو اللقب الأول الذي يمنح في تاريخ العربية حتى الآن، فكرة أمير الشعراء بإجماع الناس. ومع أن اللقب أعيد منحه بعد هذا بعد رحيل شوقي وأحيانا أمتهن، فإن الناس ظلوا لا يعرفون إلا شوقي أمير الشعراء. حدث بعد رحيل شوقي مباشرة أن وجد فراغ في الإمارة، من الأمير؟ وكبار الشعراء في عصري وهم أيضا كانوا عمالقة متميزين تنافسوا وتحدثوا عن من يخلف شوقي، هل هو علي الجارم، هل هو أحمد محرم، هل هو الرافعي، هل هو لا. وحدث أن دخلت السياسة في الأمور والناس كل حزب يريد أن يرشح الأمير الجديد، وتقدم طه حسين في مبادرة سنة 1934 في مؤتمر أدبي لكي يبايع العقاد بإمارة الشعر ويقول له أنت أمير الشعراء ندفع إليك اللواء، ومع أن العقاد شاعر كبير وناثر كبير دون شك إلا أن البيعة واللقب لم يتردد أصداؤها في أكثر من المحفل، ولم ينادي أحد العقاد بأمير الشعراء، ظل أمير الشعراء شوقي. في سنة 56 اجتمعت طائفة أخرى من الشعراء العرب وقالوا إن بشار الخولي الآن نضج وأصبح شعره من السمع والبصر، وأن من الملائم أن يبايع أميرا للشعراء، وبويع بشار الخولي أميرا للشعراء. لكن ظل الخبر أيضا يعني يتردد بين الصحفيين وفي وسائل الإعلام، ولم ينتقل أبدا إلى المثقف العام بهذا المعنى. في السبعينات جاء فريق آخر وقالوا إن عمر أبو ريشة بإنتاجه الغزير يصلح أن يكون أميرا للشعراء، وتمت البيعة والحديث، لكن الأمور ظلت في مكانها. الآن وسائل الإعلام أصبحت تجعل أمير الشعراء جزء من المسابقات، من يرسل هواتف أكثر، من يأخذ تصويت، من يصفق، فإذا بنا نجد كل يوم أميرا للشعراء وكل حسب درجات التصفيق، لكن ظل أمير الشعراء هو أمير الشعراء. إذا قلته وحده لا يطلق إلا على شوقي، ولا ينصرف الناس إلا على هذا العلم. والناس كبار النقاد عرفوا هذه القيمة منذ فترات. الزيات كان يقول بعد رحيل شوقي إن شوقي كان تعويضا عادلا لعشرة قرون خلت منذ رحل المتنبي، لم توهب العربية شاعرا في حجم شوقي، وإنه رزق كل القوى التي تجعله أميرا للشعراء. طه حسين كان يعرف أن شوقي هو آخر الشعراء الكبار في حياة العربية، وحتى العقاد الذي يعرف عادة أنه عاد شوقي في حياته لأسباب التنافس وكتب كتابه المشهور الديوان وشن فيه حملة شعواء على شوقي وشعره ومدرسته، العقاد نفسه عاد في سنة 58 عندما نظمت الاحتفالات بمرور 25 عاما على رحيل شوقي وحافظ، وعاد العقاد ليقدم شهادة مغايرة لكن لها قيمتها التاريخية، ومن أجل هذا سأقرأ لكم نصها. كان يقول عن شوقي العقاد: اجتمعت له جملة المزايا والخصائص التي تفرقت في شعراء عصره، ولم توجد خاصة ولا مزية قط في شاعر من شعراء ذلك العصر إلا كان لها نظير في شعر شوقي من بواكيره إلى خواتيمه. كان في موجز القول علما لمدرسة الشعر في مطلع النهضة الأدبية التي بدأت من منتصف القرن 19، وكان له حظ العلم في حالتيه، يلتف به شيعته في معسكره، وينتخبه الرماة من المعسكر الآخر الذي يناجزه ويدعو إلى غير دعوته. تلك شهادة منصفة من ناقد كبير كالعقاد، كان يعرف القيمة الحقيقية للشوقي، لكن عناصر المنافسة الزمنية جعلته أحيانا يقسو عليه. عرفت قيمة شوقي بل وحتى أدونيس ممن يقودون اتجاهات شعرية مغايرة، كان يقول عن دور شوقي: يمكن أن يقوم دور شوقي بشكل أدق من خلال الحديث عن شعريته وشعره، ونرى بشكل أصح مكانه ومكانته في عصره. كان في صدوره عنهما يحركه هاجس رئيسي، وهو تدارك الهبوط في تاريخية اللغة الشعرية العربية من جهة، ووضعها في اتجاه الصعود من جهة ثانية. فهذا الهبوط دليل على هبوط الفكر وهبوط الإنسان في آن، أي أنه دليل على هبوط الوجود العربي، وتداركه إنما هو نقطة البداية في الصعود، وتحسين هذا الهاجس شعريا يعني بالضرورة استعادة النموذج البياني في الممارسة الشعرية العربية الأولى. حتى هذه الشهادة من أدونيس ذات قيمة عميقة في الدور الحضاري لشعر شوقي في أنه يريد أن يأخذ بالنهضة العربية إلى أبعادها الكثير. شعر شوقي بصفة عامة تم إدراك جوانبه العامة، وإن كانت كثير منها ما تزال بحاجة إلى وقفات أخرى، لكن حتى داخل شعر شوقي الناس أحيانا لا يتنبهون إلى الفوائد الكبرى التي أدخلها شوقي إلى الشعر العربي عبر اتصاله بالثقافات الأجنبية. شوقي كانت عنده ثقافة أجنبية واسعة، وكان عنده ثقافة عربية عميقة وواسعة جدا. كان شديد المعرفة بالتراث العربي منذ صباه المبكر، كان شديد الإلمام بدقائق البلاغة القرآنية وبلاغة الحديث النبوي، وكان محبا للقراءة في هذا المجال إلى أبعد مدى، وهو يرشح على شعره ويشف عنه. وكان بعد أن ذهب إلى فرنسا في مرحلة مبكرة وهو ما زال في مدرسة الحقوق بقسم الترجمة عندما أرسله الخديوي لكي يكمل دراساته العليا في فرنسا في الترجمة، كان قد أضاف إلى هذه الروافد التراثية العميقة رافد الثقافة الأجنبية. واستطاع، ليس كل من يقرأ أيضا يستطيع أن يقتبس وأن يمزج وأن يخصب، استطاع أن يترك بصمات واضحة من هذه الثقافة على أصالة الشعر العربي. وجدناه مثلا، وهذا جزء من توسيع آفاق النص، يدرك أن هناك نمطا آخر من أنماط التلقي لم يكن معروفا من قبل، وهو نمط الأطفال. لاحظ أن الآخرين يكتبون لأطفالهم كما يكتبون لكبارهم، وأن الأدب لا يوجه فقط لشيوخ القوم، وأن الشعر لا يوجه فقط للعلماء به لكي يتناقشوا في نحوه وصرفه وبلاغته وجوانب أعجازه، وإنما الشعر له وظيفة أخرى هي وظيفة الطفولة، تكوين الوجدان. وأعجب هناك بالتجربة الفرنسية التي كان يجسدها الشاعر الفرنسي لافونتين في حكاياته التي كان يكتبها على ألسنة الحيوانات وتوجه للأطفال. ومن عجائب القدر أن هذه الحكايات نفسها التي كتبها لافونتين كان قد تأثر فيها بابن المقفع الكاتب العربي عندما ترجمت في القرن السابع عشر الفرنسي نسخة من كليلة ودمنة، كانت قد تحولت إلى الفرنسية تحت عنوان كتاب الأنوار أو أنوار سهيلي، وترجمت إلى الفرنسية تحت هذا العنوان لنيفر دريمير، أو سموها مرشد الملوك لجيد دغوا، ووقعت في يد لافونتين الذي كان يمارس هذا النوع من كتابة الأدب على قصص الحيوان، فأعجب بها إعجابا شديدا وبدأ أحيانا ينسخ منها. وقد رصدت وراء لافونتين نحو 20 حكاية مأخوذة من ابن المقفع، لكنها مأخوذة أحيانا بتصرف وكذا. هذا التراث الأدبي الذي انتقل من العربية إلى الفرنسية أخذه شوقي لكي يفتح بابا آخر لأفاق النص في العربية عندما بدأ يكتب قصائد الأطفال، وكتب ديوان الأطفال الموجود في آخر الشوقيات، فأوجد عالما جديدا من الشعر نزل به من صعوبات الشعر القديم إلى لغة الأطفال، ونزل به من عالم الغنائيات المطلق إلى عالم الحكايات المسلية. وكان هذا عجيب عند شوقي أنه لا يؤدي مهمته فقط لمجرد أن يقال أنه مجدد كما يفعل بعض أدبائنا الآن، يكتب يقول لك والله إذا لم يفهم القارئ فهو متخلف، أنا سابق زمني، أنا أقول أدبا عظيما وأنت الذي لا تفهم. كان شوقي يقول في كتابه إنني أدعو أطفال أسرتي وألقي عليهم ما كتبت وأسألهم هل أعجبهم؟ فإذا ما اعترضوا أو استغلق عليهم الفهم أدركت أن نقصا ما يلحق بعملي. هذه المسألة هي مسألة أن جزءا من أهداف الأدب والتوصيل انتهت الآن. أصبحت تجد عشرات ومئات الكتابات تكتب في الصحف ولا يراد بها أن تصل إلى أحد، وإذا لم تصل أنت إليها فالعيب عيبك. لكن الأديب المتقدم المبجل صنع ما عنده ودس الأمور وعليك أن تتصرف. شوقي فتح وسع آفاق النص من خلال الطفولة وأدب الطفولة، وسع أيضا آفاق النص الشعري العربي من خلال زوايا جديدة لم يسبق إليها، مثل زاوية التاريخ. كيف يمكن أن يتحول التاريخ إلى شعر؟ لا إلى أرجوزة، لا أن ينظم التاريخ، لكن كيف يكون التاريخ مصدرا للإلهام الشعري؟ وشوقي يشف عن ثقافة تاريخية دقيقة في ديوان شوقي لمن قرأ منكم الشوقيات. عندما يفتح الإنسان أول قصيدة يجد في هذا الديوان قصيدة تسمى كبار الحوادث في وادي النيل، ويجد أن التاريخ الذي كتبت فيه هذه القصيدة هو سنة 1896، وأن شوقي ألقاها أمام مؤتمر المستشرقين الذي عقد في أوروبا، اسمها كبار الحوادث في وادي النيل. إذا قلنا أن شوقي كتبها في سنة 96، وشوقي ولد سنة 1868، معنى ذلك أن شوقي كتبها في أي مرحلة من عمره؟ إذا نحن قسنا 68 ب96، كان في العشرينات من عمره، كان شابا في العشرينات من عمره وكتب مطولة همزية، همت الفلك واحتواها الماء وحداها بمن تقل الرجاء، تجاوزت 300 بيت على قافية واحدة، استعرض فيها كل التاريخ بأسراره الدقيقة، وكأنه عالم تاريخ ليس لديه معرفة إلا كل أسرار التاريخ، ومع ذلك صاغها بأسلوب شعري راق. وكان هذا بداية لفكرة توظيف الثقافة التاريخية العظيمة عنده. وسوف والذي يقرأ المدائح النبوية عند شوقي، القصائد التي كتبها عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهي شديدة التعدد، لا تقتصر على معارضة البردة للبصيري، ولا على همزية الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا على سلو قلبي، وإنما تمتد إلى قصيدة مطولة عندما كتب كتاب سماها أرجوزة العرب والمسلمين، كتب فيها عن حياة الرسول بالتفصيل ما تجاوز 300 بيت. عندما يجد الإنسان هذا المدد التاريخي الهائل الذي كأن كاتبه لا يعرف إلا التاريخ، وهو في قمة شعرياته يعرف إلى أي مدى أنقذ شوقي القصيدة العربية من أن تدور حول ذاتها وحول بعض الخواطر البسيطة والخواطر الشخصية والحيل البلاغية، أعطاها هذا العمق وهذا الثراء. عندما كان شوقي يكتب عن آثار عصره والآثار القديمة والنواحي الفنية فيها، كان يرتفع بشعره إلى مقام الخطاب العظيم للأمة، والأمة كانت تعرف هذا. حدث أن في عصر شوقي كان هناك قصر من الآثار القديمة في جنوب مصر يسمى أنس الوجود، وكان عليه رسوم قديمة هائلة والعالم كله يعتز بها. فلما بني خزان أسوان ارتفعت المياه وأغرقت هذا المكان، فالعالم وقتها اهتم بفكرة كيف يحافظ على ذلك الأثر بانتشاله من مكانه إلى مكان آخر، وجاء الرئيس الأمريكي روزفلت لكي يزور هذا المكان، واستقبله شوقي في ذلك المكان ووجه إليه قصيدة في الخطاب الرسمي تكاد تقول لرئيس أكبر دولة إن الفن أعظم من أي شيء، وإن التاريخ ينبغي أن يكون موضع عناية، وهو يرسم له لمسات في دقائق الفن في هذا القصر، يقول له أيها المنتحي بأسوان دارا كالثريا تريد أن تنقض، اخلع النعل واخشع الطرف واغمض، لا تحاول من آية الدهر غضها، قف بتلك القصور في اليم غرقا ممسكا بعضها من الذعر بعضا، كعذارى يخفين في الماء بضا سابحات به ويبدين بضا، رب رسم كأنما نفض الصانع منه اليدين بالأمس نفضا. وبدأ يرسم دقائق الفن باعتبارها شيء من تراث الأمة وكنوزها وشيء مما ينبغي أن يرتقى به، ففتح مجال كبير لوصف أشياء في الشعر العربي غير تلك الأشياء التقليدية التي أيضا لم يحرم نفسه ولم يحرم فنه من التمادي فيه، وامتد فوسع الشعر العربي الاجتماعيات التي كانت مهملة تماما في الشعر القديم، بمعنى أن الشعر القديم لا يعرف إلا الحكام والقواد وذي الشأن، لكنه لا يعرف عامة الناس ولا يعرف مناسباتهم ولا يعرف اجتماعاتهم، حولها شوقي إلى أجزاء من أغراض الشعر الجديد. لكن من الأشياء الجوهرية والتي لم يلتفت إليها كثيرا هي ما صنعه شوقي عندما اكتشف عنصرا جديدا في القراء هو المرأة. لم تكن المرأة ممن يوجه إليهم الأدب قديما، ربما كانت ممن يدور حولهن الأدب، توصف يتغزل فيها، لكن أن تكون المرأة قارئة كان هذا شيئا جديدا، وهو شيء ارتبط أيضا بعنصر جديد في التلقي وهو عنصر الصحافة والمطبعة. وشوقي في مقدمته للشوقيات التي كتبها بنفسه سنة 98 قال سطرين غاية في الأهمية في الدلالة على تطور هذا العنصر الجديد، تحدث عن قراءة المرأة القارئة وقال إنه لا شيء يستغرب الآن في مصر، فقد علمت أن بعض المخدرات أي ربات الخضور تحرص على قراءة الصحف كل يوم، وأن واحدة منهن أرسلت خادمها ليشتري لها صحيفة فتأخر فطردته من العمل. اعتبر أن هذا حادث له دلالة كبرى في دخول عنصر هام في عناصر القراءة والتلقي وهو عنصر المرأة. المرأة لن تقرأ، لن يكون حصادها الأول القصائد الرنانة العظيمة في الوقوف على الأطلال ولا في ذكريات التاريخ، ولن يكون حتى في الوصف الدقيق والرثاء ولا شيء، لكن المرأة تميل إلى قراءة النثر مع قراءة الصحف، والصحيفة أيضا تميل إلى النثر المبسط الذي يكسر حدة النثر المتأنق. من أجل هذا هناك محاولة عجيبة في حياة شوقي لم يلقى حولها كثير من الأضواء، وهي شوقي الروائي، شوقي كاتب الرواية. بدأ شوقي حياته الأولى وهو يطمح إلى أن يكتب الرواية وأن يكون رائدا فيها كما يكتب الشعر، وبدأ يمهد لهذا بالحديث في مقدمة الشوقيات. تحدث أولا عن عنصر الرواية حتى في الشعر، وعندما سرد ما أعجبه في دواوين الشعراء الأقدمين وقف عند أبي فراس الحمداني، وعند قصيدته أراك عصي الدمع شيمتك الصبر أمال الهوى نهي عليك ولا أمر، وقال إنه أعجبه فيها ليس فقط الفصاحة والبلاغة والروعة، ولكن تسلسل الأحداث. فإذا انتهيت منها، هذه عبارة شوقي، فكأنك قرأت أجمل رواية. كان يبحث عن فكرة الرواية في الشعر، لكنه شف عن تخوفه من شيء كامن في الذائقة العربية، وهي أن العرب يعرفون الشعر شعر والنثر نثر، وأن الشاعر شاعر وكفاه هذا، والناثر ناثر وكفاه هذا، وأن الأمرين لا يجتمعان، فإما أن يكون طموحك أن تكون كالمتنبي أو أن تكون كالجاحظ، ولا يجتمع الأمران. وأنهم كانوا يقولون في القديم: ما ازدحم العلم والشعر في صدر رجل واحد ازدحامهما في صدر ابن دريد وخلف الأحمر. هذان هما الاستثناء الذي يمكن أن لا يقاس عليه، لكن الأصل أن الشاعر لا يكون ناثرا والناثر لا يكون شاعرا بالمعنى التخصصي. شوقي دافع ضد هذه النظرية، وبدأ من خلال ثقافته الأجنبية يتحدث عن أدباء كبار في الغرب جمعوا بين كونهم في طليعة شعراء عصرهم وفي طليعة ناثريهم، وضرب مثالين بأديبين كبيرين في الأدب الفرنسي، هما فيكتور هيغو. فيكتور هيغو هو شيخ الرومانتيكية الفرنسية في القرن 19، ومشهور بأنه شيخ شعراء القرن 19، لكن شوقي قال إن كتابه، وهذا كتاب ترجم العربية لحسن الحظ، البؤساء، ليس أقل جودة من شعره، وهو يشتهر بالأمرين معا. وضرب مثالا آخر بشاعر فرنسي مات شابا، وهو ألفريد دي موسي، وكان له ديوان شعر مشهور يسمى الليالي، أثر كثيرا في الأدب العربي عند شعراء الرومانتيكية. قال إن ألفريد دي موسي أيضا عندما يتحدث الناس عن مذكراته التي سماها اعترافات فتى العصر، وترجمت أيضا للعربية فيما بعد، يجدون أن نثره لا يقل روعة عن شعره. وضرب أمثلة كثيرة بأدباء فرنسيين استطاعوا أن يجمعوا بين الأمرين. وهذا ما جعل شوقي يبدأ في كتابة سلسلة من الروايات اختار لها مجالا تاريخيا هو التاريخ الفرعوني، وبدأ من سنة 1898 بنشر رواية كبيرة سماها عذراء الهند، تعود إلى القرن 16 قبل الميلاد، الأيام رمسيس الثاني ومملكته التي اتسعت حتى حكم بلاد الهند الشرقية والغربية، وأساطيله التي كانت تجوف في كل مكان، وكيف أن إحدى بنات الهند بنت الملك ولعت بالأمير أشيم ابن رمسيس وأحبت، فأحس الملك بأن ابنته تكاد تذهب بعيدا عنه، فوضعها في حصن بعيد لكي لا تنضم إلى من تحب، فجاءت القوات المصرية وقتها وفتشت ووصلت إلى المحبوبة وخطفتها، ومغامرات كثيرة من هذا النوع امتدت على صفحات كثيرة. رواية كبرى كان ينشرها مسلسلة في مجلة الموسوعات، ربما استجابة لعنصر القارئة الجديدة المرأة، وتابعها برواية أخرى ورواية ثالثة، وكل هذا شكل حجما أدبيا رهيبا لم نتنبه لضخامته إلا مؤخرا. حدث أنه منذ نحو 5 سنوات ربما أو 6 كنا نحتفل في مصر بالعيد 75 لرحيل شوقي وحافظ، هما مات سنة 1932. وكنت وقتها في المجلس الأعلى للثقافة مسؤولا عن لجنة الدراسات الأدبية واللغوية، واجتمعنا ونخطط ما الذي نصنعه من أشياء. فكلفت أنا وقتها بأن أجمع نثر شوقي ونثر حفص وأن نصدر كل واحد منهما في كتاب. وفوجئت أنا نفسي بأن ما جمعته من نثر شوقي بلغ 900 صفحة. يعني هذا وحده 900 صفحة من القطع الكبير، تكاد تساوي حجم أي ناثر آخر في الأدب العربي لا يكتب الشعر. وأن هذا النثر يمتد في سلسلة روايات فرعونية قديمة، عذراء الهند ودل وتيمان، وينتقل إلى روايات أخرى في أواخر العصر الفرعوني، ثم ينتقل إلى التاريخ العربي قبل الإسلام في رواية تسمى ورقة الآس، وينتقل إلى نماذج من الحكمة في أسواق الذهب، وفي حوارات بين شاعر مصري قديم يسمى بنتاور أعطاه شوقي رمز النسر، وشاعر مصر الحديث وشوقي نفسه أعطاه رمز الهدهد، يتحدثان عن التقدم والتخلف والحضارة وما الذي صنعناه، ويلتقيان فوق سفح الهرم. هذا كله وجدنا كما هائلا جدا من النثر. كان شوقي قد سبق به ميلاد الرواية الحديثة. نحن عادة من الناحية التاريخية نؤرخ للرواية الحديثة بهيكل وسنة 1914، هذا الكلام كتب في أواخر القرن 19. شوقي بدأ يكتب هذا الكلام بسنة 1898، لكن نقاد عصره أحبطوه. الذين استقبلوا هذا النثر مثل إبراهيم اليازجي ومثل شكيب أرسلان ومثل كذا، قاله ما لك وللنثر، ابقى أنت حيث أنت ملكا متوجا على الشعر وكذا وكذا، ودع النثر لأهله. فالرجل أصيب بإحباط بعد أن ترك هذا التاريخ النثر الكبير الذي استجاب به لأفق جديد وسع به النص، وهو أفق وجود المرأة كقارئة، واستجاب به لتطور جديد في تطور الأدب العربي يحلم أن يولد نثر جنسا أدبيا جديدا. بعد أن كان شوقي كما تعلمون جميعا قد نجح في توليد جنس المسرحية الشعرية، عندما فتح أفقا جديدا لكتابة المسرح الشعري للمرة الأولى، ولكتابة القصيدة التاريخية الطويلة للمرة الأولى، ولكتابة قصيدة الأطفال للمرة الأولى، وللتعمق في الحديث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريقة شعرية رائعة، بطريقة مميزة على مدار الشعر العربي كله وعن قيم الإسلام يكاد يكون للمرة الأولى. دق أيضا باب النثر دقات كبيرة، وترك لنا 6 روايات لم تجد كثيرا من الاهتمام إلا بعد أن أعدنا جمعها، وبدأ بعض الأدباء يتساءلون لماذا لا تعاد قراءة هذه الروايات والاستفادة من تجربة شوقي الواسعة. وكل واحد منها يحتاج إلى كثير من الجهد، وأنا لم أريد أن أتحدث عن أي عنصر بالتفصيل، وإلا كان رئيس الندوة يعني سيوجه لي 10 إنذارات، لكنني اكتفيت برؤوس المسائل هذه لكي تثير عندنا تساؤلات ربما نؤدي بها بعض الحق، لا لشوقي في ذاته ولكن لمفهوم التراث الذي ينبغي أن نعطيه حقه في الحوار والنقاش وطرح السؤالات. أشكر لكم حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. شكرا لمحاضرنا الفاضل الذي طوف بنا في أفاق النص عند الشاعر الكبير أحمد شوقي، وقد بدأ محاضرته في الحديث عن أهمية عرض التراث وأهمية عرض الشعر الإحيائيين بطريقة مناسبة لأبناء هذا العصر، ثم تحدث عن آفاق النص الإبداعي عند أحمد شوقي من خلال الإبداع الشعري ومن خلال الأجناس الشعرية الأخرى التي كتب بها شاعرنا أحمد شوقي. بعد هذه المحاضرة الشيقة والجميلة التي كنت أود أن نستمع إليها بمزيد من الاهتمام، لكن الوقت قد داهمنا ولا نريد أن نطيل عليكم، نفتح المجال الآن للأسئلة وللمداخلات، وسوف نستمع إلى المداخلين هنا ثم ننتقل إلى القاعة الأخرى إن وجدت رغبات في المداخلة، ثم نستمع إلى الأسئلة إن وصلنا أسئلة من الأخوة المستمع. إذا كان ثمة رغبات تفضل دكتور محمد السوقي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أهنئ نادي القصيم بوجود أستاذنا الدكتور أحمد درويش، وأهنئ نفسي وأهنئكم بهذه المحاضرة الثرية، وكذا أشكر أستاذنا الدكتور حمد السويلم على دعوته أعلاما كبارا أثروا الحركة الأدبية والنقدية. وبعد سأعلق تعليقا حول ما بدأ به أستاذنا الدكتور أحمد درويش حينما عاش مع العنوان، ثم عرج نحو مصطلح أفق التوقع الذي تولد في إطار نظرية التلقي. هذا الأفق الذي يتشكل من مجموع الثقافة والقراءة، ومن ثم تتعدد إعادة القراءة مرة أخرى ووجهات النظر والتأويل في ضوء تعدد القراء واختلاف ثقافاتهم وتوجهاتهم. وعلى ذلك، هل نقرأ شوقي بهذه المستحدثات النظرية؟ وليس ما أخذه كثير من النقاد حينما درس أبو تمام المتنبي وقالوا بثورية اللغة، وكان من هؤلاء النقاد الدكتور مصطفى ناصف والدكتور صلاح فضل والدكتور ربا حينما حاصروا النص الأدبي بهذا الوافد الغربي، فحملوا النص في كثير من كتاباتهم ما لا يتحمله. هل يتحمل شوقي بغناء إبداعه الشعري ما تتحمله القصيدة الجديدة؟ هذا ما أطرحه على أستاذنا الدكتور أحمد ليزيدنا حول هذه الإشكالية. هناك إشكالية أخرى تعرض لها أستاذنا الدكتور أحمد حول العقاد وشوقي، وهي قضية الذاتية والغيرية التي أثارت وخلفت نقاشا وحلقات من النقاش الأدبي. فهل ما اتهم به العقاد شوقي كان صحيحا؟ وهذه القضية الذاتية والغيرية في هذه الآونة أثارت جدلا كثيرا في الساحة الأدبية، فأرجو أيضا وأطمع من أستاذنا أن يعرج نحو هذه الإشكالية. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا دكتور محمد، ولعلنا نستكمل المداخلات ثم تفضل دكتور أحمد للإجابة عن السؤال. تفضل دكتور أحمد حسين. يعني كل مداخلة في حدود 3 دقائق حتى. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر نادي القصيم على أن أتاح لنا فرصة اللقاء بالأستاذ الفاضل الجليل الدكتور أحمد درويش. ولا شك أن أحمد شوقي ملأ الدنيا صدى وصوتا كعزيف الجن في الأرض الخلاء، فهو في عصره لم يكن إلا شوقي، وهذا حظه وذنبه في الوقت نفسه أنه كان الشاعر المجدد الوحيد في الساحة العربية. لكن على الرغم من هذه الكثافة والغزارة الشعرية والجودة، إلا أن لي مداخلة مع أستاذي الدكتور أحمد درويش خاصة فيما يتعلق بآفاق النص، وأن ما يراه أستاذنا من أنه أفق جديد في النص الأدبي يراه البعض عيبا، وخاصة الشعر التاريخي الذي أتى به شوقي وكانت نسبته في الديوان أكثر من 40%، حتى إن المسرح الشعري استلهمه من التاريخ كعنترة وغيره ومجنون ليلى يعني، إلا أن الشعر وجد ليعبر عن عاطفة وعن قضايا اجتماعية، والقضايا الاجتماعية في ديوان شوقي تكاد تمثل حوالي 2% فقط من الديوان، والباقي شعر وطني وتاريخي وإخوانيات ورثاء وغيره. لكن أين المجتمع في شعر شوقي؟ وهذا أيضا ما جعل العقاد والمازني يشنون هجوما على شوقي، لأن شعره لا يعبر عن شخصية ولا يعبر عن عاطفة، لأنه كما يقال شاعر تاريخي وشاعر بلاط. وشكرا. شكرا دكتور. القاعة الأخرى إذا كان هناك رغبة في المداخلات، الجانب النسائي. طيب دكتور محمد نجيب العمامي. محمد نجيب العمامي، السلام عليكم. أرحب بالدكتور أحمد درويش. أتيت إلى المحاضرة وعندي أفق انتظار، أحدهما يشمل الدكتور أحمد درويش فهو قام مرحبا به وبالنادي القسيم، شكرا نادي القسيم الذي استضافه، والأمر الثاني يخص العنوان، ولكن هذا الأفق في الناحية الثانية لم يلبى حتى لا أقول الكلمة الأخرى، لأن المحاضرة جلها على حياة أمير أحمد شوقي شاعرا وناثرا، ثم أفاق النص المصطلح كان واضح عندي ولكن بعد كأنه التبس. أنا بدالي من خلال كلام الدكتور أحمد درويش مقصود به هو توظيف عناصر جديدة داخلة ربما بحكم ثقافة في النص الأدبي، ثم ما أسميته يا دكتور أحمد درويش استجاب لأفق توقع، توقع لا أحبه لأن في العربية توقع للشر، أفق الانتظار. هو لا يستجيب الأديب، لا يستجيب الأديب، ينسج على مناويل سابقة، إما يطبقها ويتماشى معها تماما أو يخالفها جزئيا أو يخالفها شبه تماما، لا يمكن أن يخالفها بتاتا، وهو القارئ هو الذي ينتظر لا الأفق الانتظار. دكتور أحمد يكون لدى القارئ، أنا عندما أقرأ رواية نجيب محفوظ الأحياء القارئ لست كذا، إذا كانت من المرحلة الواقعية معنا التقليدية متاعه، هذا أفق الانتظار الموجود عندي إما يلبى أو يخي. الأمر الثالث والأخير، تحدثت عن روايات هذا أحمد شوقي، ويبدو لي في المثال الذي أتيت به عن فراس الحمداني سرد وليس رواية، لا رواية بالمعنى العربي القديم قال فلان عن فلان، ولا الرواية بالمعنى المعروف الآن للرواية، إنما هو السرد. عندما قلت روايته أهملت، والمعروف لدى الباحثين ولست منهم معنا في الناحية هذه، هو أن زينب هي أول رواية فنية، سبقت بروايات كثيرة في الشام وفي لبنان وفي مصر نفسها، وأكيد أن معنى هذه الروايات روايات غير فنية. وشكرا ومرحبا بك ثانية. شكرا دكتور محمد نجيب. إذا كان هناك مداخلات تفضل. يمكنك أن تعرف بنفسك. السلام عليكم. فهد فيصل معدي، المشرف العام على موقع فضاء نيز الثقافي. بس للدكتور سؤال وليست مداخلة. في قناة أبو ظبي قبل سنتين استحدث برنامج اسمه أمير الشعراء، وتفوق تميمة البرغوثي، وكان محمد دلجخ هذا مصري، فأنا بيك تقيم لي الاثنين هل هم يستحقون اللقب أو لا. شكرا. هشام الجخ. شكرا. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. محمد طاهر غانم أحد رجالات الأزهر. أشكر أستاذنا الجليل الدكتور أحمد على هذه المحاضرة القوية الجميلة، حيث حلق بنا في الزمن الجميل وأعاد إلى الأذهان صورة طيبة عن هذه الفترة القيمة والتي شهدت عظماء في الشعر والأدب وغيره. وإلى جانب، لا أريد أن أتدخل في أمور كثيرة، فأستاذنا الدكتور أوفى وأعطى ما فيه الكفاية، ولكن كان هناك جوانب أخرى لأحمد شوقي. كما وضح من كلام الأستاذ الدكتور أحمد، كان صديقا جيدا للشاعر العظيم حافظ إبراهيم، وكان الاثنان يلتقيان ساعة الأصيل على كبر عباس الخديوي عباس بالقاهرة. كان هناك تميز آخر عند أحمد شوقي وغيره من الشعراء، وخاصة مع صديقه الشاعر حافظ إبراهيم، من الدعابة الجميلة التي أردت أن يعني أذكركم بها، لأن الشعر، لأن الإنسان أو المثقف أو العظيم لا يتوقف عند الشعر فقط. كان يلتقيان عند كبر عباس ساعة الأصيل، وذات يوم كان الجو ملبدا بالغيوم، فالتقى حافظ بشوقي في منتصف الكبري، فقال حافظ، قال شوقي لحافظ: يا حافظ، من بعيد ظننتك امرأة. فرد عليه حافظ على الفور وقال: والله يا شوقي، كنت أظنك حتى هذه اللحظة رجلا. شوفوا الدعابة الجميلة، يعني الذاكرة غنية وثرية بكل الأمور. وأشكر لأستاذنا الدكتور على هذه المحاضرة القيمة وعلى نادي القصيم العظيم، ونرجو أن تتكرر هذه الأمسيات الأدبية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. السلام، شكرا لكم. شكرا. في مداخلة؟ تفضل. أحيي هذا الشاب الذي شاركنا هذه الأمسية. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ما اسمه؟ اسم محمد عبد الكريم عبيدان. محمد إيه؟ عبد الكريم عبيدان. العبيدان. عبيدان. تفضل محمد. تفضل محمد. أشكر النادي الأدبي على هذه الاستضافة، وأشكر الأستاذ أحمد درويش على هذه المحاضرة. عندي سؤالين. السؤال الأول: أنواع النثر الجاهلي. السؤال الثاني: ما القصائد التي اشتهر بها الأستاذ الشاعر أحمد شوقي؟ وشكرا. شكرا لك. شكرا. في مداخلات أو أسئلة؟ القاعة النسائية، هناك مداخلات؟ طيب، نستمع إلى إجابات دكتور أحمد درويش ولعلها تكون موجزة، لأن الوقت قد تأخر. تفضل دكتور. حاضر. أنا أولا أشكر كل الذين تدخلوا، وأنا أعتقد أن كل ما قالوه يعد إضافة إلى ما قلته، ليس هذا، هذا هو شأن الحوار المفتوح، ليس فيه مواجهة بين منصة وجمهور، ولكن فيه إكمال لدائرة المعرفة، ورب مستمع علم أوعى من قائله، يعني هذه هي الطريقة العظيمة. لكن هذاك الله فيك. لكن هو الذي ألاحظه بصفة عامة، خاصة في أسئلة إخواننا وأصدقائنا المتخصصين، أن المصطلح الحديث الذي ترجمناه لرداءته سيطر على أذهاننا، فأصبحنا لا نفسره إلا بما تعلمناه، يعني إذا قلنا التلقي وأفق التوقع فعلينا أن نتذكر ما الذي قالته جوليا كريستيفا في صفحة 13 وما الذي قال. هذا كلام كله لا معنى له أبدا. نحن نقول أن هذه المصطلحات ملكنا نحن، وتطور الأدب يتم بهذه الطريقة. ليس من الضروري عندما نتحدث عن التلقي وأفق التلقي أن نطبق ما جاء في الباب الرابع والخامس وما قاله فلان وعلان، لكن الدائرة التي أقولها لأن تطور الأدب في كل عصوره ينتج من عنصرين متداخلين، من عنصر ثقافة واردة أو محيط ثقافة واردة، مشافهة يقابلها كتابة، مخطوط يقابله مطبوع، مجتمع صحراوي يقابله مجتمع مدني، مجتمع فردي يقابله، وأن هذا التغير ينتج عنه نمط من الظمأ الثقافي إلى شيء معين. هذا الظمأ يولد في نفس القارئ أفق التلقي. ليس من معنى أفق التلقي عندما أقرأ محفوظ أقول ما الذي أفهمه، لكن ما الذي أتوقعه من كاتب الأدب. الأديب الجيد هو الذي يلتقط هذا الأفق ويستطيع أن يطور به الأدب. وقد حدث هذا، لا نستطيع أن نظلم أبدا تاريخنا الأدبي على امتداده. عندنا عظماء استطاعوا أن يلتقطوا هذه البذرة حتى قبل أن يعبر عنها، ومن أجل هذا استقبل المجتمع، استقبل المتلقي ما كتبوا لأنه روى الظمأ فاشتهر هؤلاء. في هذا الإطار كما قلت شوقي كان ممن لاحظوا وجود طفل جديد كقارئ، وجود امرأة جديدة كقارئة، وجود مطبعة كشيء ينشر أفق المعرفة، وجود تداخل. هو من خلال هذا، من خلال ثقافته استطاع أن يغذي هذا الأفق شيئا فشيئا فتطورت الأمور. أريد أيضا أن أقول فيما يخص خلع قراءتنا المعاصرة على أدبنا القديم، هنالك نمطان. نمط لا أوافق عليه أبدا، وافقت أن تهبط أنت بالباراشوت من نظرية تلقيتها وقلت إن بروب قال كذا وإن بارد كذا، وسأهبط بهذا على عنترة وسأهبط بهذا على أبي تمام لكي أطبق عليه ما قرأ. وهذا خطأ كبير. الشيء المقابل الذي لابد منه أن أقول أنا كناقد وأنت كقارئ نقدي، لابد أن ترشح ثقافتك المعاصرة على فهمك للنص القديم. النص القديم يمكن أن يفهم بمستويات متعددة دون تعسف. وأنا على سبيل المثال قرأت عنترة ومعلقته ليس في ضوء فرض ثقافة متعسفة، لكن قرأت صور عنترة وجزء منها استفادة من طريقة صنع الصور الحديثة، ورأيت أن صور عنترة في الرحلة وأن تداخل الفرس والناقة والنعامة عنده يشبه إلى حد بعيد فكرة التداخل والإحلال في التصوير السينمائي دون تعسف، لكن فكرة أن تم الصورة الأولى فلا تنتهي قبل أن تدخل عليها الصورة الثانية وتتداخل معها وتكبر شيئا فشيئا. وأعيد قراءتها لتبلغني حاجتي شدنية، وأنتم ترون هذا النمط من فكرة القراءة الحديثة. ومن شاء يراجع أكثر فيشرفني بزيارة موقعي على جوجل، الموقع الرسمي للدكتور أحمد درويش، وستجدون فيه 35 كتابا من هذا النوع من القراءة. لا أهبط على نص بقراءة نظرية حديثة ولا أتشنج أمام نص تلقيته من ناقد حديث فأقول هو ملك له ولا أستطيع أن أتحرك فيه، ولكن أقول إن فكرة النص الذي تعاد قراءته بثقافة كل عصر هو الذي يعطي للنص الأدبي قيمة ويعطي لقارئه ولمتلقيه قيمة أيضا. فكرة الرواية عند أبي فراس هذه عبارة شوقي وليست عبارتي. أبو شوقي الذي قال تعليقا على أراك عصية الدمع عندما تقرأ فكأنك قرأت أحسن رواية، كن هذا يسمى سرد أو لا، هذه عبارة شوقي التي قالها ولا نستطيع أن نلومه عليها. يعني فكرة الظن بأن أيضا بالأحكام العامة بأن معظم شعر شوقي مدائح، نحن أيضا أخذتنا الأحكام العامة كثير جدا من جزئيات النص، ليس عند شوقي فقط، عند شوقي وعند المتنبي الذي كان يتهم بنفس التهمة وعند أبي تمام. نحن نحكم على النص بجملته، لكن معظم روائع الشعر العربي ومعظم صوره وجدت في تضاعيف هذه الصور. نحن لا نحاسب شاعرا في القرن 19 أو 20 بمعايير عصرنا، ولا شاعر في نظام اجتماعي معين، لكن الفن هو الفن، علينا أن نلتقط آيات الفن حيث وجدت دون أحكام مسبقة. ربما السؤال الأخير لمحمد عبد الكريم من ألطف الأسئلة، فكرة أنواع النثر الجاهلي، كما نعلم هناك الحكمة وهنالك المثل، لكن بصفة عامة النثر كجنس أدبي لم يكد يوجد في العربية إلا بعد الإسلام. نحن لا نحتفظ بكتاب النثري فيما قبل الإسلام، نحتفظ فقط بلقطات نثرية مفردة، لكن كان الشعر هو الفن الأول. النثر هذا أيضا جزء من فكرة توسيع أفق النص، النثر بالمعنى الحقيقي باعتباره نمطا من الفكر الخادم للأمة، ونمط من القراء الذين استجدوا، ونمط من المجالس التي تغيرت، هو يكاد يكون من مواليد العصر العباسي، يعني بدءا من ابن المقفع وما تلاه وجد النثر بالمعنى الفني، وقبل هذا كانت شذرات بسيطة. وأنا أعود بالشكر إلى الدكتور حمد على دعوته الكريمة، وربما أعود إلى فكرة برنامج التلفزيون وأمير الشعراء. أنا قلت في البداية إن هذا النمط من إعطاء الألقاب عبر عد الهواتف المحمولة لا يمكن أن يكون نوعا من النقد. كثير من الأسماء التي ظهرت كهذا أمير للشعراء نسيناه، ولأن صاحب البرنامج يعني اختار يعني اسما أقل حساسية لكان أفضل، كل واحد له قيمته، لكن هذا اللقب ميلاد عصر معين وظروف معينة لا يصح أن يتغير إلا إذا تغيرت توافرت الشروط القديمة. شكرا لكم، بارك الله فيكم. شكرا. شكرا للدكتور أحمد درويش الذي قدم هذه المحاضرة القيمة والثرية. وأريد أن أنوه بأن الدكتور أحمد درويش أصر إلا أن يصافح هذه الوجوه الطيبة وأن يلتقي برواد نادي القصيم الأدبي، فحينما تعطلت الرحلات الجوية لظروف الجو امتطى سيارة وجاء مسرعا لكي يلتقي بهؤلاء المستمعين الأفاضل، فشكر الله له. بارك الله فيك. وأشكر لكم حضوركم وتفاعلكم ومداخلاتكم، ونلتقي دائما على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.